الشهرية في كل حرف سوايا وسطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، وصلنا النص رمضان. يا فاتوا بسرعة جدا جدا جدا، وصدق الله العظيم أياما معدودات، أيام بسرعة. بكرة بقول خلص رمضان، يا ترى أنت عملت إيه في اللي فات؟ ويا ترى هيحصل إيه في اللي جاي؟ يا ترى لسه واخد منية جزيرة؟ يا ترى نفسك يعني ينتهي رمضان السنة دي وأنت أعتقت وربنا رضي عنك وغفر لك وأعتق رقبتك من النار واتمسح كل اللي فات؟ رمضان يا جماعة، رمضان يا ناس اللي أثرته في النص الأولاني، لسه الفرصة كبيرة، شد في النص الثاني. ويا ناس اللي بذلت كل جهدكم في النص الأولاني، خلي بالكم العبرة بالخواتيم، العبرة بنهاية رمضان، ليلة القدر في آخر أيام رمضان. ها كله مستعد وكله واخد نية، ربنا يفتح علينا كده ويبقى رمضان السنة دي نقلة في حياتنا. مين يعرف يا جماعة، مش يمكن واحد بيسمعنا الآن مكتوب له في رمضان السنة دي فلان الفلاني اللي قاعد الآن بيسمع وقلبه بدأ يتحرك، هتوب إلى الله وابدأ صفحة جديدة مع الله، فلان الفلاني برمضان السنة دي أو بالليلة دي ربنا سيغير مسار حياته لرضا ورحمة ومغفرة وجنة وعتق. يا خليك مع الله كده واستبشر وابذل جهدك في الأيام اللي جاية. دي كانت بداية لازم نبدأ فيها. النقطة الثانية، ها فات نص رمضان، كم ختمة عملت؟ ختمت القرآن؟ خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. عايز حاجة تشفع لك يوم القيامة؟ تيجي يوم القيامة تلاقي سورة البقرة وآل عمران بتضلل عليك من حر يوم القيامة، تدافع عنك وتحاد عنك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ أختم القرآن كل قد إيه؟ خلي بالك أنا بقول الكلام ده لأن إحنا في نص رمضان، في ناس ختمت، في ناس قربت، في ناس بعيدة قوي، في ناس الختمة الثانية. أصل هي درجات بقى ومنازل وحسنات وجبال من الحسنات وكنوز من الحسنات، وكل واحد واختياره. عبد الله بن عمر بن الخطاب راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اختمه في شهر. قال يا رسول الله إني شاب. يا اسمع يا شباب الكلمة دي، إني شاب أطيق أكثر من ذلك. فقال اختمه في 20. فقال يا رسول الله إني شاب وبقى ده احنا رمضان وإني أطيق أكثر من ذلك. قال اختمه في 15، 15 يوم. قال يا رسول الله والله أطيق أكثر من ذلك. قال اختمه في 10. قال يا رسول الله إني شاب ذو طاقة. يا شباب محدش بيغير من عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختمه في 3 أيام ولا أقل من ذلك. وكانت السيدة عائشة تاخد نهارها من الصبح بالليل في رمضان، من الفجر للضحى قرآن، ومن الظهر للعصر قرآن، ومن المغرب للعشاء قرآن، وبعد العشاء صلاة التراويح بالقرآن، وبعدين قيام ليل بالقرآن. فيسألوها مش كتير أي كده، تقول لهم وهل رمضان إلا للقرآن؟ وهل كان رمضان هي قيمة رمضان إيه غير شهر القرآن؟ ها والنبي مسميه كده شهر القرآن. كم ختمة يا جماعة؟ عشان كده احنا عاملين الحملة بتاعتنا، قبضتوها أظن، حملة تنحية بالقرآن، عايزين نجيب 10 مليون ختمة قرآن في رمضان السنة دي. طب هنعدهم ازاي؟ تبعتولنا على عمرو خالد دوت نت. كل ما واحد يختم ختمة أو عمته أو جدته أو الناس اللي ما بتعرفش تدخل على النت أو حد بيشتغل عنده ويقول عملنا في البيت بتاعنا 10 ختمات ونجمع ونجمع ونجمع، طب نبعت ليه؟ ما أنا خلاص ختمت وخلاص وخدت ثوابها وخلاص. نبعت لبعض علشان نقوي بعض ونفرح ونقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب جنالك السنة دي رمضان سنة 2009 معانا 10 مليون ختمة حفظنا فيها، قربنا فيها من ربنا، حبينا فيها القرآن، رفعنا في كل الأمة شعار سنحيا بالقرآن. دي المعنى الثاني اللي أنا عايز أبدأ بيه النهاردة. المعنى الثالث وهو بقى ندخل على الحلقة، نقرب من الحلقة شوية. حلقة النهاردة حلقة إيمانية قوي، رقيقة قوي. عنوانها وشعارها وقيمتها كلمة اسمها الشوق إلى الله. أنت بتشتاق لربنا، بتشتاق لرضاه، بتشتاق لليل عشان تقف تصلي بين إيديه، في منزلة. يعني العبادة منازل يا جماعة، في منزلة ان انا مثلا ما بعملش الحرام منزلة، وفي منزلة ان انا بتقي الله، وفي منزلة اسمها الشوق الى الله. عشان انك تشتاق على الصدور حتى قوي، مش قادر مش قادر مشتاق. في منزلة اسمها منزلة الشوق الى الله. سيدنا موسى النهاردة في المنزلة دي. سيدنا موسى عظيم، انتوا واخدين بالكم؟ عايز تشوفه قائد يقود امة تلاقيه، عايز تشوفه شجاع يقف قدام فرعون تلاقيه، عايز تشوفه ازاي بيرتب بني اسرائيل وازاي تلاقيه، عايز تشوفه عابد خاشع تلاقيه، عايز تشوفه متوكل على الله تلاقيه. نبي عظيم من اولي العزم من الرسل، كريم الله، منزله اختص الله تبارك وتعالى واحد بس في البشر بيها هو سيدنا موسى، لم يقترب من هذه المنزله او يرتقي عنها الا النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. شايف سيدنا موسى النهاردة؟ سيدنا موسى يشتاق إلى الله. فأنا عايز أبدأ أقول لك، هل أنت بتشتاق إلى الله؟ هل بيجي لك لحظات بس بقى يجي الليل عايز أقوم أصلي، عايز أدخل أوضتي لوحدي، أنا دي وأكلمه، أنا مشتاق أقرأ قرآن، أنا مشتاق أختم، الشوق الشوق. سيدنا عبد الله بن حذافة وهو بيموت، كان ملك الروم حيموته أو حيقتله، في قصة طويلة قوي، وهم بيقتلوه بكى، فملك الروم قال لهم رجعوه، ده خاف رجعوهولي، بكيت ليه؟ فقال له بكيت لان انا حموت مرة واحدة، كان نفسي يكون بعدد شعر جسدي انفس تخرج الواحدة بعد الواحدة حبا لله في سبيل الله. الكلام ده ممكن تقول ده كلام نظري انشائي لو واحد مش بيموت، لكن في لحظات الموت عشان واحد يقول انا ببكي، كان نفسي كل شعرة في جسمي تكون نفس يخرج ورا بعضه في سبيل الله. ده بيحب قوي، ده حاسس قوي. انت فين من عبد الله بن حذافة؟ مش هتجيب منزلته، ده صحابي، بس انت فين؟ يا سيدنا عبد الله بن عمرو بن الجموح، عبد الله بن حرام اسف، استشهد في غزوة احد، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف ابنه بيبكي، جابر بن عبد الله، عمل ابوه مات، فقال له النبي اتبكي يا جابر؟ يا جابر انت زعلان يا جابر؟ يا جابر ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب، وكلم اباك كفاحا فقال له يا عبدي تمنى علي. ايه العلاقة؟ ايه الحب ده؟ ربنا بيقول لعبد من عباده مات تمنى، فقال يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا فاقتل مرة اخرى في سبيلك لما وجدت من حلاوة الشهادة للقرب منك. فقال الله اني كتبت عليهم انهم اليها لا يرجعون، فتمنى امنية اخرى يا عبدي، فقال يا رب بلغ عني اهل الارض ما انا فيه من السعادة. يا شفت الشوق الى الله؟ انت بقى في نص رمضان النهاردة مشتاق لربنا؟ طب اشتقت السنة اللي فاتت لربنا؟ طب عينيك اخر مرة بكيت من خشية ربنا حبا لي انت، مش عشان عندك مشكلة عيطت عليه، حبا لله على نعمه، مشتاق الى الله، بتحن للقيام، بتحن للقرآن، بتحن للعمرة، بتحن. فاهم المنزلة دي معناها؟ دي منزلة قلبية، يا بخت اللي يمر بيها، ومسكين اللي يعيش سنين في المادية الغارقة وما يدوقهاش، والله مسكين. سيدنا موسى ربنا في الحلقة دي هنشوف وعده، تعالى يا موسى لميقات الله. يعني ميقات لقاء الله. اخر مرة كانت امتى؟ في جبل الطور، فاكرين حلقة الطور؟ النهاردة بعد 15 سنة، حلقة الطور كان قبل غرق فرعون، ساعة ما ربنا بيكلفه بالرسالة، النهاردة مات فرعون وغرق فرعون وانتصر موسى وتحقق وعد الله لموسى. تعال مرة اخرى يا موسى للقاء الله في نفس المكان بعد 15 سنة. شوف الآية، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يعني إيه وعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر؟ ربنا قال لي يا موسى لو صمتني وصلتني وعبدتني حق العبادة 30 ليلة سأعطيك مكافأة وقرب، شيء كبير كبير كبير، سأعطيك التوراة كتابي نور وهدى وسأقربك مني قربة شديدة. فسيدنا موسى صام 30 يوم وبعد ما خلص الثلاثين يوم ربنا قال له لا أتممها بعشر كمان لتزيد قوة وإيمانا لتستعد لتلقي لقاء الله سبحانه وتعالى. يا طب وبقيت بني إسرائيل فين؟ لا سيدنا موسى قال لهارون أنا بستخلفك على بني إسرائيل، أنا رايح وحدي لميقات الله، دول ما يستبوش لوحدهم بني إسرائيل، دول ما يستبوش، خليك وصيهم يا هارون وأنا جاهد للقاء الله 30 ليلة صيام وعبادة علشان ربنا بيؤهله لمنزلة كبيرة قوي. يا الميقات ده كان لمين؟ لموسى وحده. يا بختك يا مسلمين، يا بخت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بني إسرائيل حرموا من 30 يوم دول، موسى فقط عليه السلام، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطى رمضان 30 يوم مش لسيدنا محمد بس، لأمة محمد كلها، صوموا رمضان وتقربوا 30 يوم لأعدكم لأن تكون لكم منزلة كبيرة، من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، إن الجنة لتزين من السنة إلى السنة، الشهر رمضان فتحت أبواب، جوائز جوائز جوائز. يا ده احنا غاليين عند ربنا قد كده؟ اللي خدوا سيدنا موسى لوحده ناخده كلنا 30 يوم وربنا يقول لنا كده، ثم أتبع رمضان بست من ست من شوال. ده نفس الموضوع تقريبا، سيدنا موسى 30 يوم واتممناها بعشر، احنا 30 يوم وبعديها صام 6 من شوال. فعلا خير امه اخرجت للناس، امه غاليه على ربنا. بني اسرائيل حرموا من الحكايه دي، لكن احنا كلنا خدناها. يا سيدنا موسى ربنا بيقول له وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم اولئك على اثري وعزلت اليك ربي لترضى. انا مستعجل يا رب لهذا اللقاء، شفتوا بقى منزلت الشوق، مشتاق يا رب من 15 سنة هذا اللقاء في هذا المكان. ويذهب سيدنا موسى لميقات ربه، وتبدأ يوم عند جبل الطور، هو في الليل كان اللقاء. خلي بالكم احنا ما قدرناش نصور عند جبل الطور، لكن حرصنا ان احنا نصور في مكان مشابه، نحاول نقرب فيه ايمانيا وروحانيا من هذا اللقاء الفريد. تعالوا كده نروح في مكان في الليل، في نفس المكان اللي صورنا فيه حلقة الطور، ونعيش مع سيدنا موسى. هو إيه اللي حصل المرة دي؟ اللي حصل المرة دي أن الله تبارك وتعالى، يعني سيدنا موسى يسأل الله ويستفسر، والله تبارك وتعالى يعطيه الإجابات ويمن عليه ويعطيه التوراة، وسيدنا موسى يطلب النظر إلى الله، لقاء جميل وطويل وروحاني. تعالوا نروح هناك، وانت بتتفرج عايز منك حاجة واحدة بس، قول لقلبك لازم تشتاق ربنا. وانت بتتفرج قول اسمعنا سيدنا موسى جميل يا اخي، وقول طيب هو في منزلته دي، طب انا عايز احس بالشوق الى الله. تعالوا نروح ونشوف اللقطات دي مع سيدنا موسى والشوق الى الله سبحانه وتعالى. قرآن كريم ودليل بشر بعد اللقاء دون، وبعد الحلقة دي ادخل اوضتك وكلم ربنا، حتى لو انت كان عندك ذنوب كتير بعد الحلقة دي، يعني عيش من فكرة الميقات. يعني احنا بنحكي الحلقة دي ليه؟ وليه اخترنا ما كنا نصور في الاستوديو؟ ليه جينا هنا؟ اصل هنا لقاء في خصوصية، روح لربنا كده، روح وكلمه. سيدنا موسى سأل ربه، وتعلم كده انك تنادي ربك، قل له يا رب انا مريض غيرك، قل له يا رب اغضني منك، قل له يا رب سامحني، قل له يا رب اعفو عني. سيدنا موسى عمال يسأل، طيب ها هيسأل في حاجة تانية وفي موضوع تاني. قال يا رب دلني على كلمة، على دعاء، على ذكر أذكرك به كثيرا. فقال له الله تبارك وتعالى يا موسى أكثر من قول لا إله إلا الله. فبص سيدنا موسى هيقول له ايه؟ قال يا رب كل عبادك يذكرونك بلا إله إلا الله، خصني بذكر أذكرك به لك وحدك، يعني من باب الشوق. فقال له الله تبارك وتعالى يا موسى لو ان السماوات السبع والاراضين السبع وضعت في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لمالت كفه لا اله الا الله. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا على فكره كل قصه بنحكيها لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث او دعاء او ذكر يذكر بهذا الحديث. فشوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي جه يوم القيامه والله تبارك وتعالى قال افردوا له سيئاته، ففردت له 99 سجل من السيئات. فاكرين الرجل دون؟ فعلم ان هو هالك فوضع في كفة السيئات فرجح ورجح. تخيل 99 سجل سيئات كل سجل مد البصر، يعني انا مد البصر بتاعي ها تخيل كم كيلو. فرجحت السيئات فقال له الله أبقي لك شيء؟ فقال لا يا رب. فقال له الله أضررتك الملائكة؟ قال لا يا رب. خلاص هالك. قال له الله ألك عذر؟ قال لا يا رب. فقال له الله تبارك وتعالى بلى يا عبدي بقي لك شيء. فقال له وما هي يا رب؟ فقال له الله بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، انت مرة قلت لا إله إلا الله. فقال يا رب وماذا تفعل البطاقة دل 99 سجل سيئات؟ فقال له الله إني لا يظلم عندي أحد يا ملائكتي، ضعوا البطاقة في كفة الحسنات. فوضعت في كفة الحسنات فطاشت السجلات. عارف لما تحط حاجة في كفة فالتانية تقوم طايرة من كتر ثقل اللي اتحط في الكفة دي، فأول ما اتحط لا إله إلا الله فطاشت السجلات. فقال النبي ولا يثقل مع اسم الله شيء. نفس القصة لسيدنا موسى، قولوا لا إله إلا الله، لا قولها بجد، قولها يمكن مرة هي اللي تملى البطاقة. حصل اللي قالها ده مرة قالها بكل قلبه، قالها بجد. لا اعبد حد زيك ابدا، لا اعبد حد، لا اخضع لحد، لا ذل نفسي لحد، لا اله الا الله، لا فيش حياتي مثلك لا اله الا الله. سيدنا موسى وقصص كثيره من ضمن الامور ان سيدنا موسى سال الله تبارك وتعالى وقال له يا رب ان هناك رجلين من بني اسرائيل، في اثنين من بني اسرائيل، واحد صالح والثاني عاصي، قبل ان اتي الى الميقات وجدت الاثنين يدعونك يقولون يا رب يا رب. العاصي لقيته بيقول يا رب، والصالح لقيته بيقول يا رب، فماذا فعلت بهما يا رب؟ فقال له الله تبارك وتعالى قلت للصالح لبيك عبدي، وقلت للعاصي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي. فقال موسى يا رب تقول للصالح ذلك وتقول للعاصي ذلك؟ فقال له الله تبارك وتعالى يا موسى اما الصالح حين قال يا رب فكان يعتمد على عمله، عارف انه عامل اعمال، اما العاصي فحين قال يا رب فكان يعتمد على رحمتي. يا عصاه يا اللي ليكوا اخطاء كتير هيقول لكم لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لو رحصله، وانت عارف انه هو هيرحمك وان مالكش غير رحمته. ما زلنا مع القصص، وما زلنا مش مع القصص، مع لقاء موسى مع ربه، وانا عمال كده زي اللي يختطف ثمار ويقول لكل واحد مين تنفعه دي؟ مين يستفيد من دي؟ مين يتاثر بديا؟ من ضمن الامور قال له الله يا موسى، سيدنا موسى كان بيسال ربنا، الان ربنا بيعلمه، قال له الله يا موسى ان من عبادي من ادخلهم جنتي واخيرهم فيها يختار من قصورها وثمارها وانهارها ما شاءوا. فقال موسى من هؤلاء يا رب لتعمل معهم كده؟ فأوحى إليه الله من يدخل السرور على المؤمنين، من يدخل السرور على أهل بيت من المؤمنين. يا سلام لما تدور لك على بيت غلبان أو بيت فقير أو أسرة فقيرة وتروح تدخل السرور تعمل لهم مشروع صغير وتساعدهم بيه وتساعد ولادهم يرجعوا المدرسة فيه. من يدخل السرور على أهل بيت من المسلمين أخيره في جنتي. يا طب بنعملها النهاردة دي. شفت لقطات موسى مع الله؟ اوحى اليه الله يا موسى هل عملت لي عملا قط؟ ايه الاعمال اللي انت عملتها لي يا موسى؟ فقال موسى يا رب صليت لك وذكرتك وكنت بين يديك وكنت لك، عملت حاجات كثيرة يا رب. فقال له الله يا موسى اما الصلاة فلك نور، واما الصدقة فلك برهان، واما الذكر كل انت مستفيد منه، ولكن هل عملت لي عملا قط؟ فقال يا رب وما العمل؟ طب ايه هو العمل اللي اكون عملته ليه قط؟ فقال له الله هل احببت في احدا قط؟ هل وليت لي وليا قط؟ حبيت حد من البشر عشاني؟ فعلم موسى ان اعلى درجات القرب من الله ان تحب لله وان تؤاخي لله. يا هل حد ليه كده يا جماعة؟ ليك اخ في الله فتبقى عملت لله من اكبر الاعمال. شايف القصص اللي عملت، شايف اللقاء عامل ازاي، وشايف اللقاء رائع ازاي. ثم اوحى الله اليه، كل ده في الميقات، كل ده في الميقات. ثم اوحى الله اليه يا موسى اتدري لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ انت عارف انا اخترتك ليه يا موسى؟ فقال لما يا رب؟ فقال له الله تبارك وتعالى: يا موسى إني قلبت قلوب عبادي ظهرا وبطنا في زمانك، في الزمن اللي انت عايش فيه نظرت في قلوب عبادي فلم أجد قلبا أذل لي من قلبك يا موسى. متواضع خاضع لله. يا جماعة انا عمال اطرح عليكم افكار للدخول الى الله. كل اللي بنحكيه النهاردة ها مين يدخل على الله ان هو يبقى له اخ في الله، مين يدخل على الله ان هو يكثر من لا اله الا الله، ها مين ابن اهل الجنة ومين اعلى اهل الجنة منزلة عايز تكون فين. انا كل قصة بحكيها مش حواديت عشان تختار واحدة وتقول انا هروح لربنا بدي، ها مين يدخل ربنا ان هو يعرف ان نعم ان الشكر نعمة تستحق الشكر. كل اللي انا حكيته النهاردة. فالمرة دي بقى ايه مين يروح لربنا يتذلل الى الله. يا موسى انت عارف انا اخترتك ليه، انت عارف انا اصطفيتك ليه وعليتك ليه، اني قلبت قلوب عبادي ظهرا وبطنا في زمانك فلم اجد قلبا اذل لي من قلبك فاردت ان ارفعك على عبادي. يا جماعة اللي يتذلل لله ويخضع لله يرفعه، من تواضع لله رفعه. يا جماعة كلنا في رمضان بنعبد، لكن مين اللي بيقرب؟ اللي بيروح لربنا ويقول له انا غلبان ماليش الا انت، اللي بيتذلل الى الله، اللي يسجد ويحط دماغه ويقول له انا فقير اليك. احد العلماء يقول طرقت الابواب الى الله. ابواب ايه؟ طرقت الابواب الى الله فوجدتها ملأة زحمة. باب الصلاة ناس كتير رايحة من باب الصلاة، باب الصوم ناس كتير رايحة من باب الصوم، باب الزكاة. طرقت الابواب الى الله فوجدتها ملأة، فطرقت باب الذل. الخضوع لله والخشوع مش باللبس ولا انك تمشي عامل كده، حالة القلب. فطرقت باب الذل فوجدته فارغا. محدش بيروح، قليل اللي بيروح لربنا من باب الذل. فقلت لكم هلموا، هذا هو الباب، هذا هو الباب. فربنا بيقول له كده انت عارف يا موسى انا اخترتك ليه؟ عشان انت كنت بتتذلل الي. ها انا قلت كم واحدة النهاردة؟ كل اللي انا قلتهم النهاردة موجودين على عمرو خالد دوت نت، وانت تختار. ها عايز تعمل ايه من دول؟ عايز تروح لربنا من اي باب، من اي سكة، من كل اللي انا قلتهم دول؟ هل تدخل الصدور على قلب ناس مؤمنين؟ هل انت عاوز تروح لربنا تقول له برحمتك يا رب مش بعملي؟ عايز تخش لربنا من انه جنب؟ شفتوا حلقة النهاردة كلها كده بتقول لك روح لربنا من الباب ده ولا من الباب ده ولا من الباب دون. سيدنا موسى في هذا اللقاء الجميل وبعد كل ما يعني سأل الله تبارك وتعالى وما أوحى إليه الله، سيدنا موسى تمنى وتمنى أمنيتين الأول. الأمنية الأولانية قال يا رب إني وجدت في الألواح في التوراة مكتوبا أن لك أمة من الأمم، الحسنة عندهم إذا هموا بحسنة فلم يعملوها كتبت لهم حسنة، فإذا عملوها كتبت لهم عشرة، اجعلهم أمتي. فقال الله له يا موسى هذه أمة محمد. فقال يا رب إني وجدت في الألواح مكتوبا أن أمة تأتي يوم القيامة يكونون هم الشافعون المشفعون، يشفعوا للناس وهم يشفع لهم، فاجعلهم أمتي. فقال له الله تعالى يا موسى هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده انتوا غاليين على ربنا، ليه رخصنا نفسنا يا أمة محمد؟ ليه عصينا ونسينا وبعدنا؟ شايفين انتوا غاليين؟ شايفين مكتوب فين؟ فقال له الله موسى يا رب اني وجدت في الالواح مكتوبا ان امة من الامم هي خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم امتي. فقال له الله تبارك وتعالى يا موسى هؤلاء امة محمد. فقال يا رب اني وجدت في الالواح مكتوبا امة هي اكثر اهل الجنة فاجعلها امتي. فقال له الله يا موسى اكثر اهل الجنة امة محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طال اللقاء، لقاء جميل، لقاء رائع. وانت تقدر تدخل النهاردة تصلي ركعتين وتدخل في لقاء مع الله وصلاة التراويح وتقرا القرآن وتسمع كلام الله اليك وتذكر ربنا فانتظروني اذكركم فيذكرك الله عز وجل. الحلقة دي كلها كده روحانيات. روح لربنا النهاردة بالله عليك، روح. وانا بصور من المكان ده عشان اقول لك اذهب الى الله. سيدنا موسى لما لقى الحوار ولقى اللقاء وكلام الله إليه وربنا يحيله وهو يسأل ربنا، طمع في شيء. ربي أرني أنظر إليك. طب يا رب يعني أنا الشوق ملأ قلبي. حد مشتاق لربنا يا جماعة؟ حد مشتاق أوي؟ حد بيحب أوي؟ حد ربنا عايز يقرب أوي؟ الشوق الشوق الى الله. عارف لما بتشتاق لواحد، عارفين يا جماعه لما بتبقى مشتاق لواحد ولسه تشوفه، عارف لما بتبقى مشتاق لواحد وعايز تلغيه؟ حد مشتاق لربنا؟ حد مشتاق لربنا قوي؟ سيدنا موسى قال ربي ارني انظر اليك. يا رب انظر اليك يعني مزيد من القرب. فقال له الله تعالى يا موسى لن تراني، انت شلقتكم البشرية الحالية قبل الجنة لا تسمح لكم ان انتوا تروني، لن تراني، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. خلي بالكم يا جماعة، فلما تجلى ربه للجبل، ايش معنى الجبل يعني؟ ايش معنى ربنا قال له ولكن انظر الى الجبل؟ احنا حدنا ايه؟ الجبل صلب، الجبل قوي، الجبل ضخم. فاذا كان اذا تجلى الله تعالى على الجبل جعله دكة، من البشر لو تجلى عليهم يحصل لهم ايه؟ خلقتهم الحالية. عشان كده قال له انظر الى الجبل. اذا كان الجبل بقوته ما يستحملش، ما ننسى يا انسان يا ضعيف، ما ينفعش يا موسى الوقت. في الجنة ينفع لكن دلوقتي ما ينفعش. وبعدين اسمع كلمة جعله دكة. عارف لما تجيب مكت كده بتاع مدينة وتقوم ضاغط عليه فتسويه بالارض، جعله دكة يعني سواه بالارض. يا ده لما تجلى، يعني تجلى سبحانه وتعالى على الجبل فجعله دكة. ولذلك سيدنا موسى لما شاف المنظر خر صاعقة. بس انا عايزك كلمة تجلى، اسم الله الجليل، اسم الله الجليل، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. عايز تحس باسم الله الجليل، عايز تفهم يعني ايه فلما تجلى. عمرك وقفت قدام منظر طبيعي جميل قوي فتقف قدامه وتقول الله حلو قوي، انا مش قادر امشي، تشوف منظر غروب او منظر، وده في الدنيا اللي هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ويقفل قلبك وتبقى كده مش قادر تتحرك. فما بالك برؤية الله عز وجل. طب بلاش ده، فاكر اول مرة رحت الكعبة؟ فاكر اول ما شفت الكعبة دي بيت الله؟ فاكر الهيبة اللي حصلت في قلبك؟ انا يا جماعة مرة الحمد لله ربنا اكرمني ودخلت يوم غسيل الكعبة، دخلت جوه الكعبة، صليت جوه الكعبة، انا حافظ ادعية كتير. لما دخلت جوه الكعبة ما عرفتش ادعي ولا دعاء، من الهيبة، من الجلال، من الجلال لبيت الله. فما بالك بجلال الله سبحانه وتعالى. اذا كان الكعبة هيبتها كده وجلالها كده، ما رؤية الله تبارك وتعالى تعمل في عندك ايه؟ يا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ده عشان كلمة خر موسى صعقا صعق فيها فلما أفاق هيفوق بعد كده. عشان كده النبي بيقول يوم القيامة، بيقول يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من أفاق. فأجد موسى متعلق بقوائم العرش لا أدري أفاق قبلي، أفاق قبلي يعني أم قبلي، أم جوزي بصعقة يوم الميقات اللي هي دي، إن هو صعق يوم الميقات فربنا عادل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لا أدري أفاق قبلي ولا ربنا عادل وجزاء إن هو صعق مرة في الدنيا فلا يصعق في الآخرة. يا سلام على عظم الله عز وجل، ويا سلام على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر موسى في هذا المقام. تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قرآن كريم وجل البشر والبيان الندى من هذه البشرية بكل حرف سواد والسطور معجزات بكل قصة جوا الكتاب في عظة. Thank you. Thank you.